طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد على نعمة الصيام والقيام، ولك الحمد على نعمة القرآن. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. إلهنا، مولانا، خالقنا، رازقنا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك. يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا مغيث اللهفات. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء، يا ذا الجلال والإكرام، أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في حرمك الآمن، اللهم اجمعنا في جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين، مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا من شبابنا إلا هديته، ولا ضالا من شبابنا إلا هديته، ولا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر إلا وفقته وسددته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، وفق وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وهيئ له البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه ونائبه لما تحبه وترضاه. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضاه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، من أرادنا وبلادنا وأمننا ورجال أمننا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم وفق رجال أمننا الذين يقومون على أمن بلاد الحرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهما ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات. اللهم وافسح له في قبره مد بصره. اللهم واجمعنا به في جناتك جنات النعيم من غير حساب ولا عقاب برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن كان منهما حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله، واختم لنا وله بخاتمة الإحسان برحمتك يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.